24 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعين، هذا موعد جديد من برنامج فرام، البرنامج اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى الخميس، من الأربعة حتى السبعة. أنا رفقكم في ثلاثة ساعات يكون حاضر معنا الضيف الفرام، ولليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة سي عبدالله المكشري، نتحدث عليه خلاصة تظاهرة قبلي تصدر اثنين، ثم كيف المجلس الجهوي للصناعة والتجارة اللي كان أمس في مقر الولاية، كيف زاد ساعتنا الثانية في برنامج فورام إن شاء الله باش تكون مخصصة للأخبار الثقافية كيما المعتاد، وخاصة الأخبار الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني بقبلي، وخاصة جمعية توريس اللي عندها أنشطة ثقافية. دونك كيف حوصلة لأهم الأخبار وأهم العناوين الوطنية في ريكاب نيوز، ثم ساعة ثالثة لكم أنتم للفضاء المفتوح باش تكلمونا توصلونا أراءكم، إذا كان عندكم أي نداء، إذا كان عندكم أي موضوع للطرح على 75 493 800. كيف ترسلونا ديما على صفحة الفيسبوك راديو نفزة. دونك مع الموسيقى كيما المعتاد، الموسيقى التونسية، ومن بعد نرجع لكم في حوصلة لأهم الأخبار طقس بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وكيما المعتاد باش نمشيو مع الموسيقى التونسية مع الجو التونسي مع مالوف يا ناس جارت لي خرايب، ورجعينا يا ناس جرت لي خريطة الصناحة لين 4:27 دقيقة على نزوة أثناء. نرجع معكم من جديد، هذا برنامج فورم يوصل معكم طبعا هذه الساعة الأولى، وفي أولى الفقرات نذكركم بأحوال طقس بالنسبة للمعهد الوطني الرسم الجوي لولاية قبيلة سيرتو، وقايتم تعطل العباد اللي باش تخرج تتفرهد تسائل على أحوال طقس بالنسبة لولاية قبيلة. درجات الحرارة لليوم تتراوح بين 2 درجات و 19 درجة مئوية مع سرعة رياح توصل حتى ل 15 كيلومتر في الساعة اتجاه غربية. بالنسبة للتوقعات الجوية الغدوة إن شاء الله باش تكون درجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات و 16 درجة مئوية مع سرعة ريح توصل حتى 20 كيلومتر في الساعة اتجاهها باش تكون غربي. دونك بالنسبة للتوقعات الجوية لعموم البلاد وخاصة الليلة هذه بالنسبة لسحب عابرة باش تكون في أغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة ومحلية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب سواحل، ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. البحر شديد الاضطراب ثم متموج بالشمال، الحارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 16 و20 درجة ببقية الجهات. التوقعات الجوية اليوم غدوة الأربعاء 26 ديسمبر، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، الرياح شمالية شرقية قوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة من 16 إلى 25 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، الحرارة في انخفاض نسبي تتراوحات الغربية وبين 15 و19 ببقية الجهات. هذه أخبار طقس وصلوا معكم وصلوا مع الموسيقى التونسية. نذكركم ديما تتفاعلوا معنا على 75 493 859. نمشي مع زياد غرسة أليف يا سلطان ورجعنا. معديتهم مر ليا سبب محنتي بالغبينا Thank you. يعذلي بالله أليف يا سلطان زياد غرسة يوصلنا حاليا لـ 34 دقيقة في فرق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، كافة مستعملي الطريق لعبال سمعوا فينا في ديارهم في اي منطقه كانت على زوند اف ام ولا على السيت ويب راديو ريزو بوانيت. موصل معكم في برنامج فورم، نذكركم ان جيت بموعدنا ان شاء الله باش يكون الخمسه غير بعد مع رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، ان شاء الله باش يكون الخمسه غير بوع على موجة إذاعة نزوة فام في برنامج فروم. زادة كيف عندنا أهم الأخبار، الأخبار الجهوية خاصة، زادة وأخبار الوطنية في ريكاب نيوز، ثم الأخبار الثقافية. أنتم زادة نجموا تكونوا حاضرين معنا في برنامج فروم على 75 493 859، مش نمشي معكم مع الموسيقى من جديد ومن بعد مش نرجع مع ضيف الفروم. دونك خليكم برشيانا رجيم. هاوستون وصلنا حاليا للخمسة غير بعلى موجود إذاعة نبزو أفهم. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، رجل معكم حاليا مع ضيف الفورم. ضيف الفورم اليوم سي عبد المكشي، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. بكبلي أهلا وسهلا بك سي عبد. أهلا سي حسام وكل مستمعي راديو نفزو، تحية كبيرة ليك. دونك اليوم الحوار نتاعنا باش ينقسم إلى زوز أجزاء ولا ثلاثة أجزاء، نتحدث على تظاهرت قبل اللي تصدر اثنين، ثم مش تحطوا زاد على المجالس الجهوية، مش تحطوا على مجلس الجهوي للسياحة ومشاركة الاتحاد طبعا، كيف زاد المجلس الجهوي للتنمية. لكن هات نبدو أولا بتظاهرت قبل اللي تصدر اثنين، وخاصة شنو اللي صار فيها ولمحة على قبل اللي تصدر الأولى اللي كانت هي تسمى مسار واحد متكامل. دونك نعملوا كما ريكاب ونشوفوا من بعد شنو صار بالنسبة لقبل اللي تصدر اثنين. شكرا سي حسام، وتحية من جديد لمستمعي راديو نفزاوة. بطبيعة الحال هو قبل تصدر هذه، احنا عملنا أول دورة في 2015 17 سبتمبر 2015، وكانت منطلقاتها ثم أزمة استشراف أزمة ترويج، وعملنا ندوة واستدعينا لها وزير التجارة وقتئذ والسيد رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات سيبيكس، واستدعينا الولايات نتاع الجهات المجاورة وسمناها الجهات تصدر. وتم استدعاء رئيس غرفة تجارة صناعة وتجارة وادسوف، وتم معه إبرام عقد شراكة، اتفاقية شراكة. فكان الاستشراف، وكنا ركزنا قلنا النسبة اللي قاعدة تصدر من قبلي في التمور نسبة ضئيلة مقارنة بما تنتج، فكيفاش نعملوا باش نطوروا هالنسبة هذه ونرفعوا فيها. وخرجنا بمخرجات أن أولا محاولة دعم المصدرين. كيفاش كانت النسبة وقت سي عبد الله؟ هي في 2011 كاننا كنا نصدر 7000 طن. نسبة قديش يعني كي تقارن ديما في 8-9% من كمية المنتج، أكثر شوي كي تقارنها بالنسبة المصدر، لأنه مش التمر كله يتصدر. حاليا قديش تصدر؟ حاليا تقريبا الكمية زادت. أيه؟ لكن ما حتى الانتاج زاد ما تنساش. حاليا انتو احنا في 2011 كنا نصدروا 7000 طرناطة من اللي تقبل لي، اليوم الموسم اللي منقضي صدرنا وصلنا ل 15000 طن. عدد المعامل زاد ارتفع, أصبح 22 وحدة تكييف أو معمل هذه يعني المرخص لها من غير شركات التجارة الدولية اللي متواجدة بالجهة, ومن غير ثم وحدات تكييف أخرى يعني مازالت تعد نفسها باش تمر عبر لجنة المصادقة على التراخيص الخاصة بمعامل التصدير. من ثم إذن كانت خطة العمل أو خطة المتفقنا عليها أن تطوير يعني هالمصدرين هذون الموجودين يرفعوا في الكمية المصدرة, كيف تحفيز فئات أخرى باش تنتصب وتعمل معامل تصدير, من بينها مثلا الفلاح اللي يملكوا برشا نخل ينجموا, والمصدرين المجمعين اللي جمعوا كميات كبيرة من التمور لمصدرين كبار ينجموا يعملوا يستثمروا يعملوا وحدات تصدير, كيف حتى رجال الأعمال من خارج حلقة منظومة التمور ينجموا يعملوا معامل ويعملوا كذا. فأنا أتصور صحيح إحنا ما نشوى حد, الناس كل تخدم على الشيء هذا وهو هم جهوي في أن تكون أكثر كمية تصدر من جهة وبش تعمل مفعول جيد على التشغيل وعلى التنمية الاقتصادية وعلى التنمية عموما. نتصور ثم تطور الحقيقة من 7000 طن حتى ل 11-15 ألف, وقاعد التطور قاعد يزيد كل عام. بطبيعة الحال إحنا تو تحب نعطوا يعني فكرة صغيرة أن في الموسم هذا المنقضي هو موسم تصدير, كيفاش يحسبوه؟ يحسبوه من 1 أكتوبر من كل عام إلى 30 سبتمبر من العام الذي يليه. في الموسم اللي فات مثلا من 1 أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 تم تصدير 130 ألف طرناطة من الجمهورية التونسية, ومبلغ الإجمالي لهذه الصادرات كان 770 مليون دينار أو ما يعبر عنها الشعبين 770 مليار من المليمات. أيوة. والتمور هذه تم تصديرها إلى 85 وجهة في العالم. وهذه الإيرادات هذه فلوس هي تونس الأولى من حيث الإيرادات في العالم. أيه. عامنا ولا ذي؟ نحكي في سنة بالنسبة للمرتبة الأولى دي أما الأرقام هذول خاصين بعام الأول. أما الإيرادات مرتبة تونس الأولى في الإيرادات مش من عام الأول, عندها فترة. عندها فترة. ولا. طبعا هو ثاني رافد للاقتصاد الوطني من حيث العملة صعبة بعد زيت الزيتون في القطاع الفلاحي بطبيعة الحال. هذه كلها يعني عوامل ممتازة في التمور. بطبيعة الحال احنا وقت اللي حكينا على قبل تصدر الدورة الأولى ما كانش غايتنا فقط التمور, لأن التمور هي تقود قاطرة الاقتصاد والتنمية في الجهة, كان قيتنا ثم مكامن أخرى ثم قوى أخرى أساسية في البلاد نجم تولي تحول تصدير. مثلا احنا ثاني ولاية في إنتاج الجو حراري أو ما تحت البيوت مكيفة, ولكن تصدير فيها ما ثمش هو ضعيف جدا. مثلا في الطاقات المتجددة نجم تتصدر وإحنا ما عندناش فيها ما عندناش مثمنة. كيف الصناعات التقليدية عندنا أكثر من 10 ألف حرفي, وكيف يعانوا مشاكل ترويج كبيرة. وثم السياحة الصحراوية تعتبر نوع من التصدير باعتبارها تتعامل مع أشخاص قادمين من برا وعني مؤسساتهم إلى حد ما شبه مصدر. لون كذا بالنسبة لقبلة تصدر الأولى كان هدفها الترويج أو التسويق للمنتوجات الموجودة في الجهة. معقول. وتواصلت المسيرة دي لقبلة تصدر تين شنو كان هدفها؟ هو نفس تقريبا إلى حد ما نفس الأهداف, ولكن غيرنا شوي في الوسائل. ثم حاجة بركه كان يعني الغاية هو تثمين هذه مكامن الفرص اللي قابل للتصدير. نضيفوا لها حاجة أخرى مهمة ياسر في الجهة, هي مختصة في الجنوب وخاصة ثلاث ولايات تطاوين مدنين قبلي, وهي تربية الإبل اللي هي في مناطق أخرى في ألمانيا في دول أخرى مطلوبة وفيها مكمن كبير من التصدير. إذن الدورة هذه شنو الخطة العملية؟ احنا خاطر في السنوات اللي فاتوا ركزنا شوي كمنظمة على التكوين والتأطير والإحاطة, هل عملنا برامج تكوينية في موضوع التصدير في موضوع التكوين في الحلقات الثلاثة. احنا خاطر التمور فيها أربع حلقات مثلا اللي هي الإنتاج والتجميع التخزين والتصدير, يعني الفلاح اللي ينتج والمجمع اللي يجمع في التمور والصاحب الفريق واللي عنده فريق ويخبي فيه التمر فترة والمصدر. احنا ثلاثة حلقات الأخيرة تبعتنا احنا له المصدر والمخزن والمجمع, عندنا فيها حتى غرف ركزنا على التكوين فيها هذونا خاطر ثم عندها علاقة بالتصدير وتنجم معناها تفعل سلبا أو إيجابا عملية التصدير. بطبيعة الحال في هذا العام بالإضافة للإحاطة والتحفيز على المشاركة في المعارض العالمية والتكوين إلى آخره, لابد من إيجاد معرض لهذا المنتوج في قبلي لعدة أسباب. السبب الأول 85 وجهة عالمية تستورد التمور كما كنا نحكو. يعني نقول 85 وجهة يعني 85 دولة تستورد في المادة هذه. ولكن كي نحسب إذا كان نحسب عدد التجار باش نقول برشا اللي يتساءل، لكن 85 دولة. لكن أي من هذه الدول أو أي من هذه التجار عندما يريد أن يزور معرض يتعرف فيه على التمور ما يجيش لتونس، لأن ما تماش معرض، يمشي لمنطقة أخرى، يمشي لفرنسا، يمشي لألمانيا، يمشي دول أخرى فيها معارض تختص بشي هذا. ما في تونس عندنا معرض الفلاحة اللي هو تعمل وزارة الفلاحة كل عام، ولكنه مش مختص في التمور، لأن المادة مهمة برشا في الأصل يكون حاجة أخرى. دونك ثم بزوان ثم حاجة في أن يتوجد معرض بالنسبة للموردين. المصدرين نفس الشيء، المصدر التونسي وقت اللي يحب يعرف بسلعته ما فماش معرض مختص في تونس، يجوه الناس في التمور مثلاً، يمشي لألمانيا، فرنسا، في دول أخرى باش يعرف بك السلعة ذيك، باش يجيه واحد آخر من بلد أخرى. دونك لما لا يكون معرض في بلد الإنتاج، وهي نقطة أخرى مهمة جدا، في بلد الإنتاج يعرف بك السلعة ذيك، لأن بلد الإنتاج هي المخولة أكثر من غيرها. ولاية قبلي هي تنتج في التمور، فإذا في الأولى أن يكون معرض في ولاية قبلي. وكان الأمر كذلك من خلال أنه الفكرة جت اللي هي لازم يكون فما معرض في ولاية قبلي يختص بالتمور. معرض هنا نقطة حكاية المعرض ليس معرض كالمعارض العادية. حتى احنا عندنا 51 تظاهرة ثقافية في قبلي فيها تقريبا عدة أنواع بتاع معارض، ولكن ليست بنفس المواصفات. ثم مواصفات عالمية في المعارض، في الستاند، في كذا إلى آخره، باش كيف باش يجي ولا باش ينقل الصورة للترويج لهذا المعرض تكون صورة عالم كيف موجودة في العالم الآخر بشكل أو بآخر. حيث المحتوى من حيث الشكل يبقى من حيث التزيين والتزويق ولا آخره، هذا كطبيعة الحال كل مصدر كيفاش يتطور مرور الأيام. أما كوعاء باش يعرف بالسلعة هذه كمعرض دولي تزوره الناس ويكون نقطة إشعاع للتعريف بهذه البضاعة، ومن خلاله هو خاطر مش وحده، من خلال المعرض ذي احنا نأمل ونعمل زادة على أن يكون هذا المعرض علامة إشعاع تنجذب ليها، مش كان في التمور بركة، دورة للقطاعات أخرى، دورة للتمور ودورة مثلا للجو حراري، دورة للصناعة التقليدية في أوقات مختلفة مثلا السياحة الصحراوية. مثلا نجم يكون عندنا في العام في المستقبل، مش نقولش في العام الأول والثاني وما في السنوات القادمة، حسب تخطيطنا وحسب عملنا وحسب مجهودنا، نجم يكون في العام عنده 5 دورات ولا 6 دورات للتعريف بمنتوجات مختلفة لهذه البلاد. وهالتعريف هذا يجذب له رجال أعمال ومستثمرين حتى من خارج تونس. أنا هيك ترى حتى في تونس مش حاجة بسيطة، لأن في تونس توحني تو كي تشوف إنتاج عام نول، إحنا إنتاجنا حسب الإحصائيات عندنا 300,000 طرناطة 305، تم تصدير 130,000 طرناطة، ومن 300 قعدوا 170,000. صحيح تم 170,000 نوع منهم شوية دشية وشوية كذا، لكن كمية كبيرة وقاعد تروجها في تونس. حتى التاجر التونسي التاجر البنزرت ولا السوسة ولا غير يستحسن كيف يلقى معرض مختص حتى في التسويق للتمور، يكون العملية أسهل ربما وأيسر للبائع أو للمشتري. سعد لا تمشي نغوص في الطول مباشرة في الموضوع. بالنسبة لقبلية وصدرت، شنو هو اللي صار فيها؟ عدد المستثمرين، الأهداف اللي كانت مرجوة وحققت، شنو خاصة حتى على الأهم النقاط الإيجابية اللي كانت موجودة في قبلية وصدرت؟ خليني نعطيك نقطة أخرى سي حسام، مثال شنو جاوبك على سؤالك اللي هو احنا باش لتوفير أكثر فرص نجاح لهذه التظاهرة عملنا عدة نقاط خلنا نذكرهم تباعا. النقطة الأولى باعتبار الموضوع هذا لا يهم اتحاد صناعة وتجارة واحدة، فقمنا بتكوين هيئة بقرار من سلطة الأشراف في الولاية فيها تشريك، فيها تشريك عدة معناها فاعلين آخرين في في الموضوع. نذكر منهم على سبيل الذكر العصر مندوبية فلاحة، الإدارة الجهوية للتجارة، إدارة التنمية، جيفروي المجمع المهني المشترك للظلال، بطبيعة الحال مركز الأعمال، ثم عدة أطراف أخرى باش الناس كل تتشارك في الحكاية هذه. والحاجة الأخرى باش تكون زادة ناجحة لازمها تكون تلقى الإشعاع. تم ما طلبت عن طريق بطبيعة الحال عن طريق السلطة الجهوية منعتنا المراسلة باش أن يكون هالتظاهرة هذه تحت إشراف سيد رئيس الحكومة، وتم قبول ذلك. الحاجة الأخرى زادة في نفس الإطار تم افتتاحها عن طريق سيد وزير التجارة باش يكون الإشعاع الكافي. ثم حاجة ثالثة أنه تم حضور رئيس منظمة الأعراف في اليوم الثاني، معناها باش تكون طريقة التظاهرة هذه كل وهذون الزوز بطبيعة الحال. السيد وزير التجارة طلبنا منه أن يدرج هذا المعرض ضمن قائمة المعارض المعتمدة في الجمهورية التونسية، وقد تم تصريح في ذلك الغرض أنه سيعتمد هذا المعرض كمعرض من ضمن قائمة المعارض المعتمدة في الجمهورية التونسية. وكان بحضور السيد أيضا رئيس مركز النهوض، رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، وهي الهيكل الرسمي اللي يعنى بتطوير التصدير والنهوض به. وكذلك حضر وفد جزائري فيه صحفيين وفيه مثل غرفة الفلاحة بالشقيق الجزائر، وهناك طبعا حضر ممثل عن المجلس الإفريقي، مجلس الاقتصادي الإفريقي التونسي، وهو يعنى بالسوق الإفريقية، وحضر عدة أشخاص أخرين معنا في. وكانت التظاهرة تنقسم إلى جزئين متوازيين يمشوا مع بعضهم. الجزء الأول هو ندوة فيها مداخلات وفيها ورشات. اليوم الأول كان مداخلات وحضور السيد وزير التجارة وافتتح المعرض وإلى آخره. واليوم الثاني كانت ورشات تخص أربع مواضيع لها علاقة بالتصدير. الورشة الأولى تخص تصدير بلوس، هذا برنامج عملته الدولة لدعم المصدرين والوقوف معهم ومساندتهم في الانتصاب لحساب الخاص في الخارج. والبرنامج الثاني أو الورشة الثانية كانت تخص أدوات التمويل عن طريق الكوتيناس، شركة تأمين التجارة الخارجية، وفما مشكلة كبيرة في التمويل والتأمين أيضا، لأنك تبيع سلعة لبرة ثم تأمين فلوسك وثم تمويلها زاد. لأنك أنت تبعث كونتينر، كونتينر يجب يوصل حتى 200 مليون و 300 مليون إذا ما عندكش أدوات تمويل صحيحة ما تنجمش تخدم خدمة صحيحة. ثم ورشة ثالثة كانت تخص الصناعات التقليدية، وهو برنامج قامناها تم إحداثه من طرف الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية، ويعني مسموها كرافت ستوري، وهو يعنى بإحداث 100 مغازة عبر تراب الجمهورية لترويج منتجات الصناعة التقليدية. وإحنا يهمنا برشا خاصة في قبلي عندنا تقريبا 10,000 حرفي في هذا، هم مشكلتهم الكبيرة هو الترويج. وفما يعني كان مبرمجة ورشة رابعة للميكنة الفلاحية. هذون الورشات فهم بارالليل المعرض يمشي من اليوم الأول تم افتتاحه. فيه عارضين، فيه عارضين في الميكنة الفلاحية، أذكر على سبيل الذكر شركة إيطالية ريكليفت اسمها، ويمثلها فرنسي، وهي قدمت يعني عرض لماكينة تنجم تعاون كثيرا في عملية جني التمور وهي تدخل ماكينة. ثم زاد عارض ثاني يخص تأبير الذكار نقول احنا، ثم ماكينة، ثم عارض ثالث يخص أدوات أخرى في الماكينة الفلاحية. بطبيعة الحال حضر من جملة الحاضرين زاد في المعرض ذي سيبكس مركز النهوض بالصادرات، ويتحدث عن كل الدعمات الممكنة والموجودة في مركز النهوض بالصادرات لدعم المصدرين. ثم مصدرين بطبيعة الحال من مختلف النشاطات، ثم هياكل المساندة الفلاحة والأبيا والجفروي والمركز النهوض ومركز الفني للتمور. إذن كانت ثم زاد شركة أخرى ثالثة حاضرة في مخص السماد البيولوجي. ثم نفس الشيء المصلحة، ثم مصلحة في سيرديا تعنى بالإنتاج البيولوجي حاضرة، ثم المركز الفني الجيوحراري في جابس حتى هو كان حاضر في المعرض هذا. وثم زاد باعثين صغار جدد في موضوع ما له علاقة بالتطوير يجاوج بين التطوير والصناعة التقليدية، هكل يعملوا الرب التمر، يعملوا قهوة من التمر، يعملوا منتجات من الشيء هذاك. وبطبيعة الحال بالإضافة إلى المصدرين، بعض المصدرين ما حضروش كلهم مصدرين، فحضروا جزء منهم. وطبعا ثم واضح بيسي عبد الله فقط فاصل كثير، نرجع معك في ضيف الفرن. دونك مستمعينا فاصل كثير ورجعنا. بدل الموجة ووصل صوتك ويزار على بزرين جوش ازر علينا حنا ليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي. أنا نحب والله والله خمسة وخمسة دقائق على موجات إذاعة زوا فم. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، راجعين معكم حاليا في فرام هذه ساعتنا الثانية، ونواصلوا مع ضيف الفرام سي عبدالله المكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي. نواصلوا تحديثنا على قبلي تصدر اثنين، تحدثنا على عديد النقاط، نتحدثوا تو على النقاط اللي قابلة للتطور للتطوير، شنو هو الحاجات اللي ما مشتش وإن شاء الله في الدورات القادمة تنجموا تركزوا عليها ويكون فيها العمل يكون أكثر ويكون ذا مرضية أكثر. تحية من جديد لكل مستمعي راديو نفزاوة. هو في حد ذاته كامل أهداف المرسومة لهذه الدورة الإحداث. أنا يحدث معرض لأول مرة في ولاية قبلي ويتواصل في السنوات القادمة. معنا نجم نقوله كوبي زيرو. يعطيك صح. أهي. فهو الهدف الأول الإحداث أنا أعتبر. والحاجة الثانية تحقق زادة أنه تم اعتماده بصفة حال هو يزم إجراءات ومراسلات وكذا وبعثنا المراسلات الديجا أنه يكون معتمد ضمن قائمة المعارض المعترف بها أو المعتمدة لدى وزارة التجارة ووزير التجارة وعد بذلك، وحني بعثنا المراسلة بعد ما كملت التظاهرة لتأكيد الشيء هذي. فهذه نعتبرها خطوة، والتظاهرة هذه زادة كيف كيف بشتولي سنوية، هذا دونك حتى هذه حاجة أخرى من بين الأشياء اللي نعتبرها تحقق. حضور كما حكيت لك الحضور ذلك الحضور متاع الشخصيات الوطنية وزير ورئيس المنظمة هو في حد ذاته نوع من الأشياء اللي تحققت، لأن كان نجم يحضرش ولا متقاش ولا الناس مشغلها وكذا، خاصة أن تزامن مع عيد الثورة اللي هو 17 ديسمبر. يبقى هناك أشياء الحضور، هناك حضور نوع، هناك ثم حكينا شركة فرنسوية، ثم شركات قدمت من العاصمة تونس، ثم خاصة أن الوقت ما كانش كافي الإعداد، يعني ما كانش عندنا برشا وقت الإعداد، كنا في تحدي إما نأجلها لسنة قادمة ونخسر عام آخر أو نبدأ هذا العام بما أمكن ونحاول يكون الأحسن. حسنوا عم جيل. إذن هذه نصورها أنا أهداف، معناها حاجة أخرى ما لمسناه من المشاركين من طباعاتهم، سواء المشاركين شركات أو حتى اللي جوا شافوا من الإطارات من غيرهم، استبشروا كثيرا بهذه التجربة وأكدوا على أنها معناها مهمة جدا في قطاع التسويق والتثمين منتجات الجهة والتعريف بالجهة وجلب المستثمرين. فإذا هذه كلها نعتبرها من الأشياء التي أنجزت. يبقى الأشياء القابلة للتطوير، بطبيعة الحال أي برنامج تعمل ديما يكون قابل للتطوير، سواء في رسمه البرنامج شنو هو محتواه وإلا حتى في تنفيذه، أدوات تنفيذه وأدوات تخطيطه. ثم زاد كيف كيف نجموا في التأثيث متاع المعرض نجموا نأثوله بشكل أحسن، عدد المشاركين من الشركات ومن الحضور ينجم يكون أكثر، كيف كيف مزيد من التدقيق في اختيار الوقت المناسب باش يكون معناها حافز من حوافز الحضور. نفس الشيء التعريف بهذا المعرض لدى الجهات الخارجية، خاصة احنا قلنا احنا نهدف إلى 85 دولة خارج تونس نحبوها تحضر جزء منها لهذا المعرض، باش هكا النسبة بتاع 8% من تصدير التمور من قبل ترتفع تولي 15 ولا 20 ولا 30%، ويشجع زادة أيضا ربما على إحداث وبعث مشاريع أخرى ذات علاقة بالقطاع هذا في تطوير التمور أو حتى كما حكينا احنا قلنا الأشياء الأخرى، حتى المكامن التصدير الجو حراري ولا السياحة الصحراوية ولا الصناعة التقليدية ولا طاقات متجددة، هذه كلها معناها قلنا ولا الاستثمار في موضوع الإبل باعتبارها ثروة موجودة جهوية وطنية. بطبيعة الحال يطول هو ده عنوان يطول الحديث فيه باش نفصله برشا، عموما نجم نقوله به على الأقل حاليا في قبلي تصدر اثنين. إن شاء الله عم نجي نشوفوا ارتفاع في نسبة الصادرات من ولاية قبلي، كيف كيف إن شاء الله زادة نشوفوا حتى مستثمرين ونشوفوا معنا انفتاح أكثر على الأسواق الأجنبية خارجي. والأسواق الخارجية إن شاء الله إن شاء الله بيجي نشوف على فصل كثير، نرجع نتحطوا على المجالس الجهوية، نتحطوا على المجلس الجهوي للسياحة ثم المجلس الجهوي للتنمية. ذكركم من جديد مستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا في برنامج فرام على 75 493 859، شو نسمعوا كفر شيب أوف يو راجعين. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends off the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, move on the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love wasn't made for somebody like me. Come on, don't follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, don't follow my lead. Come on, don't follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with the body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the body. Why, why, why, why? I'm in love with the body. على بلادي مهموم ودموعي سالو ذكرت هذيك الايام والاسماء الناسي ما زالوا يعيشوا ما بلو ديان. السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة السلامة. دقيقة بعد الخمسة، أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا برنامج فورام، نرجو معكم حاليا ونواصل مع ضيف الفورام في الجزء الثاني في حوارنا لليوم. نتحدث على المجالس الجهوي، نتحدث على المجلس الجهوي للسياحة بمشاركة اتحاد طبعا كما قلنا اللي كان نهار الأحد 23 ديسمبر في دوز، كان حاضر زادة وزير السياحة. دونك زادة نتحدث على المجلس الجهوي الثاني، المجلس الجهوي الثاني للتنمية، وخاصة على نتحدث على سير المشاريع العمومية ونوعا ما بعض المشاريع اللي كانت معطلة. بلدي الكل باش نتحط على النقطة وعلى أرقام بالنسبة للصادرات في ولاية قبلي، اللي هي نعتبره مهم جدا نعطوا أرقام بالنسبة للتأثير في ولاية قبلي. سي عبد الله نرحب بك من جديد، ننطلقوا من خلال حوارنا في الجزء الثاني نتحط على التصدير حاليا. هو في الحقيقة احنا حكينا بكري، قلنا راهو في الموسم اللي فات اللي يبدأ من 1 أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 تم تصدير من الجمهورية التونسية 130 ألف طن من التمور بقيمة إجمالية 770 مليون دينار أو ما يسمى 770 مليار من المليمتر. واضح. كان تم تصدير من ولاية قبلي حسب الإحصائيات الموجودة حوالي 15 ألف طن بقيمة إجمالية تجاوزت 105 مليون دينار من ولاية قبلي، يعني المعامل المنتصبة في ولاية قبلي. وعلى ذكر المعامل المنتصبة ولاية قبلي المرخص لها في التصدير، عندنا 22 وحدة تكييف أو يسمى 22 معمل، يعني معمل هي الاسم الفني 22 وحدة تكييف تمور. ممتاز. إذن خلينا نعطيك في 30 ثانية الكمية المصدرة من 1 أكتوبر حتى 19 ديسمبر 1 أكتوبر 2018 بطبيعة الحال، يعني ما بعد الموسم، ما بعد الموسم هذا الموسم الجديد. تم تصدير من الجمهورية التونسية 25,697 طرناطة بقيمة إجمالية قدرها 172 مليار و 270 ألف دينار، يعني هذه من الجمهورية التونسية ككل. كيف كيف مقارنة بالموسم اللي سبق اللي قبله في نفس الفترة، في نفس الفترة يعني عام نوع الفترة هذه صدرنا 24 ألف طرناطة و 303 بقيمة إجمالية 144,694. اللي همنا في النقطة هذونا لو كان شوفوا معدل البيع متاع السنين هذي اللي حكينا عليهم بكري نجو معدل البيع يعني كي نقسم الكمية التمور يعني نجو معدل البيع بستة دينارات وسبعمية وثلاثة فرنك 6000 السنة. بينما في السنة الماضية كان في نفس الفترة القيمة أو معدل البيع كان 5 دينارات و950 ملي. هذه تقريبا. ثم حوجة أخرى مهمة جدا وهو في التطوير الموضوع التصدير. إحنا عندنا تقريبا 10% أو تكاد في 12% تتصدر من تمورنا هي تمور بيولوجية. عام الأول في الفترة هذه يعني من 1 أكتوبر في العام الفات حتى 19 ديسمبر وصلنا صدرنا 6257 طرناطة بيو، بينما فترة السنين صدرنا 8256 طرناطة، يعني ثم زيادة ب 20% و 15%. هذه وين تمشي تقريبا ثم زوج وجهات مهمين برشا أبار الوجهات الأخرى. ثم أوروبا عام نول صدرنا لها في نفس الفترة 4800 طرناطة والسنين صدرنا لها 5400، والأمريك دي نور معناها أمريكا وكندا وذيك صدرنا لها 1015 في عام نول في نفس الفترة، السنين صدرنا لها 1840 طرناطة. إجمالا حتى قبل ما ينتهي الموسم هل أنه زعم بش يكون فما ارتفاع في نسبة الإيرادات ولا لا؟ أكيد لو يعني مشينا بنفس التمشي هذا بتاع السنين يعني نفس الأسعار ما أو زادت حتى يمكن زادت أكيد حنا وصلنا 770 مليون دينار يعني مصادرات، ممكن سنان نقترب كثيرا من مليار من المليار دينار يعني إذا كان مشت الأمور كما مشت نحكو على 1000 مليار هكاك يعطيك صح أو نقاربه على الأقل نقارب يعني. أما سقف الألف مليار يعني في هال حتى لو مجرد سنين عم يصير بحوله إن شاء الله. والنسبة هذه الكل كما قلنا وليت قبل تصدر منها نسبة قبل لي تصدر كما حكينا عم نول كنا إذا قارنا الكميات المصدرة من قبل لي بالكميات المصدرة من الجمهورية التونسية نلقوا 11%، وإذا قارنا الكميات المصدرة من قبل لي بكميات المنتجة نلقوا 9% بين 9 والعشرة يعني 9 إلى حد 10%. معناها نجم نحسن إن شاء الله حتى بحول الله إحنا قاعدين في تحسن لك روحة الانتاج قاعد كل عام يزيد قاعد يزيد إذا كلاش النسبة دي ما تقعد تتراجع. أما نتصور في المستقبل حسب المعطيات الموجودة والمؤشرات الموجودة السنوات القادمة بش يكون فيها إن شاء الله تطور في سقف حجم رقم المعاملات وكميات المصدر. وهذا ان شاء الله به ان شاء الله ديما القادم افضل ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. نتحدث حاليا على المجالس الجهويه، نتحدث على المجلس الجهوي للسياحه اللي كان هات لحد 23 ديسمبر في دوز كما قلنا كان مع وزير السياحه. دونك شنو اهم النقاط اللي كانت موجوده في المجلس وشنو اهم المشاكل اللي مطروحه زاد بالنسبه للقطاع السياحي في الجهه؟ هو بطبيعه الحال المجلس الجهوي للسياحه انعقد في اطار تتويج مهرجان دوز للصحراء بدوز، ومن هذه المنبر أريد أن أهنئ الهيئة التي أشرفت على تنظيم المعرض بالنجاح الذي لقاه هذا المعرض يعني بهذا المهرجان بشكل يعني منقطع النظير أو لم يسبق النجاح نجح بهذا النجاح الذي باعتراف الناس الحاضرين وباعتراف الناس أهل المهنة وأهل الميدان. بطبيعة الحال انعقد هذا المجلس بطبيعة الحال ما كنا نعرف احنا تورا هو ثم انتعاشة في السياحة كانت قبل لي كلاسي من مناطق الحمراء من السياحيين الحالي الحمد لله معناها معاش زون روج. ثم بطبيعة الحال ثم انتعاشة في السياحة كسواء الداخلية ولا حتى السياحة الأجانب، وهذا بطبيعة الحال لأن يعني عديد المؤسسات بتشتغل بالجهة وكانت مسكرة وعديد الصناعات التقليدية وعديد المشتغلين بالقطاع لما تنتعش السياحة أكيد هم بش ينتعشوا طبعا. شفنا حتى نسبة حجوزات 100% وحجوزات معناها كبيرة وبطبيعة الحال هذا يبشر بخير إن شاء الله تواصل النشاط هذي. من ناحية أخرى ثم بطبيعة الحال أهل المهنة يعانوا من مشاكل، ثم عديد المشاكل حضره بطبيعة الحال أصحاب النزل وكالة الأسفار إلى آخره العاملين بالقطاع هذه، ثم عديد مشاكل مثلا في السيارة رباعية الدفع الأسطول القص شوي فما شوي مشاكل تم التعرض إليها وتم مقترحات يعني في موضوع حلان بعض الإشكاليات زي في من ناحية الجباية على السيارات هذه ناحية الاستعمال إلى آخره، فكثير من التفاصيل قد يتسع المقام باش نقدر نذكروا فيها. في العموم يعني مجلس كان مؤتمن بحضور وزير السياحة طبعا هو كان بحضور السيد وزير السياحة وكان تفاعل جيد من الحاضرين ومن السيد الوزير، والوزير طبعا كان بحضور الستاف يعني الهيئه او المديرين العامين وكان مندوب الجهوي وتم يعني القاء يعني بسط نبذة على الوضع الموجود في البلاد من نواحي كلها. والمهم في محصلة المجلس هذه كانت إيجابية بطبيعة الحال، التفاصيل ما نجيبش نذكرها تو تغيب علي يعني فهمني، لكن إجمالا كان يعني فما استبشار كثير. ومن جملة القرارات اللي خرج بها المجلس أنها طلبوا الحضور المهنيين أنها تدرج أشياء، تدرج إدارة خاصة لتسيير أو للاعتناء بسياحة صحراوية في صلب الوزارة، وهو ووعد الوزير بذلك، وهذا مكسب نعتبره، لأن لما يكون تم وزارة مختصة في السياحة الصحراوية كيف وعدوا معنا طلبوا الحضور كتا خاصة بأن يكون في المعارض العالمية تم جناح مخصص للسياحة الصحراوية باسمه وعنوانه، وهذا مهم جدا، لأن السياحة الصحراوية كما حكينا احنا باكر يقولنا على المعرض النجم معناها تكون من البوابات العالمية، نوع من التسويق الخاص لهذه النوع من النشاط. نشاطات بيه نمشي للمجلس الثاني ومشاركة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في مجلس الجهوي إلى التنمية، نتحدث خاصة على بعض الإشكاليات فيما تتعلق بالمشاريع المعطلة. بطبيعة الحال هو المجلس الجهوي للتنمية، هو كما تعرف المجلس الجهوي هذا ينعقد صفة دورية كل 3 شهور ولا كل ما اقتضت الضرورة لذلك. فكان هذا المجلس الجهوي للتنمية احنا عندنا لجنة في صلب الولاية تعنى بالمشاريع العمومية ويترأسها السيد والي، وهذه اللجنة بطبيعة الحال كل فترة معينة يقع استعراض المشاريع المزمع إنجازها أو المبرمجة للإنجاز، ويستعرض وين وصلت، شنو نسبة الإنجاز، وسير المعنى المشاريع، يعني تمش مشاكل تمش كذا. في العموم بطبيعة الحال تم مشاريع لم يقع لم تنجز، مثل وقعت التسليط عليها الضوء كموضوع ديوان التمور، كترفيع في شركة رأس مال شركة الاستثمار سيكار، تنمية الاستثمار كغراسة والبيئة حتى هي موعود بتطوير بالرفع في رأس مالها لم يتم إلى حد الآن. ثم انتدابات زادة من أوقاع الحديث عليها متنفهم في صلب التنمية والشركة غراسة والبيئة اللي إلى حد الآن موضوع مازال ما زال مفتوح باعتبار تم معنا إجراءات روتينية لابد من المعلم على كل حال مش معناها مجال باش نحكوا طبعا طبعا طبعا إيه. ثم كذلك ثم مشاريع أخرى مبرمجة منذ فترة في سواء من في المجالس الوزارية السابقة أو مضيقة أو الموسعة، وتم التطرق إليها ومحاولة الدفع نحو معناها إنجاز هذه المشاريع حتى لا تبقى حبرا على ورق. وثم يعني إن شاء الله على كل حال هي كما حكينا جلسة دورية لتسليط الضوء ولمزيد من حث يعني الإطارات الجهوية ونواب الشعب وغيرهم والمنظمات للدفع بتسريع في إنجاز هذه المشاريع المعطلة للأسباب التي ذكرت معنا. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وشكرا لك. وصلنا نهاية موعدنا لليوم سي عبد الله، دونك نخلي لك كلمة الختام إذا كان عندك. والله شكرا، نشكرك سي حسام على توفير هذه الفرصة معناها للحديث، ونأمل أن معناها كما حكينا عندنا برشة تظاهرات ثقافية في البلاد وتظاهرات اقتصادية قليلة، وإحنا عندنا مشكلة كبيرة اقتصادية في البلاد، فتظاهرة كبيرة تصدر قد تكون هي المبادرة من بين المبادرات، نأمل أن تكون تتنوع المبادرة هذه من حتى من أطراف أخرى في أشياء أخرى لها علاقة بالاقتصاد، ولأن الاقتصاد هو نحب ولا نكره، يعني بدون اقتصاد ما نجم نعمل حتى شيء. أكيد جدا. شكرا لك سي عبد الله المكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نوصل معكم ونوصل مع الموسيقى توت سويت مع سعد المجرد، جديد سعد المجرد بعدك إيه، خليكم رشي رجعين. كلماتي في الحياة أسراري وفرحتي مر أشرب حناني لك واسي غربتي نورك قمر حياتي بك أسراري وفرحتي العزيزة تفهمني من دماء حبيتي لي قاتلة و 33 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا, نرحب بكم الناس الكل, كيف مستعملي الطريق, العباد اللي مروحة من الخدمة, العباد تسمع فينا في ديارهم, تحية لكم الناس الكل. نواصلوا في برنامج فورام وحالين الأخبار الثقافية, نتحدث على جمعية توريس الثقافية بقبلي اللي تقوم إن شاء الله نهار 29 بندوة. الندوة هذه إن شاء الله باش تكون في أحد الفضاءات الترفيهية في ولاية قبلي حول التوحد. دونك باش ناخذوا أكثر تفاصيل شكون باش يكونوا منظمين للندوة هذه, شنو أهدافها. يحضر معنا رئيس الجمعية سي رشيد الزمزاري. أهلا وسهلا بك سي رشيد. أهلا وسهلا, مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وشكرا لإذاعة نفزاوة. تحية كبيرة لك سيدي, لو كان تعطينا أكثر تفاصيل حول الندوة هذه إن شاء الله نهار 29 هكا ولا؟ إن شاء الله نهار 29, نهار السبت 29 ديسمبر 2015. معناها يكون موعد الندوة في فضاء رأس العين بقبلي. نظرا لتفاقم صار هذه خاصة على المستوى العالمي وعلى السماء معنا الوطني وخاصة جهة قبلي, احنا لاحظنا ان الفم العديد والعدد تزايد بشكل كبير في هالظاهرة هذه, ونظرا لعدم الإحاطة بها بأي شكل, لا هي مغطية اجتماعية, لا هو محسوب مرض, لا هي محسوبة إعاقة, فرأينا أن نقوم بهذه المبادرة ندوة حول التوحد, ندوة تحسيسية, والغاية منها أن نمكن الحق حاجة بالنسبة للناس أو معاناتهم في قبلي لملاء لتحقيق مركز لأظن معناها الأشخاص المختلفين. شنو شكون مشيو إن شاء الله بشكونوا حاضرين في الندوة هذه, شكون معنا العباد اللي بشي يقدموا محاضرات ولا مداخلات؟ عندنا ثلاثة مداخلات. ثلاثة مداخلات مختلفة, يعني جين انت بالنسبة لمركز التوحد بمدنين ممثل الاسم, والله الاسماء ضايع علي شوي. عندنا دكتور أصيل منطقة دوز, هو في تونس ومعه أستاذ آخر مختصين في المجالات هذه كل واحد باختصاصه هم اللي باش يعملوا المداخلات هذه. بالنسبة للندوة هذه ثم معناها كل الإدارات الجهوية والمندوبيات الجهوية فيها عاملة معناها بالاشتراك معهم والتنسيق وقاعة التنسيق وإلى جانب معنا السيد معتمد قبلي الشمالية مشكور نظمنا اللقاء للتحضير لهذه الندوة وإن شاء الله تكون ندوة ذات هدف ذات غاية إلى جانب التحسيس والتوعية الهدف منها أنها تحقيق مركز لرعاية الأطفال المختلفين. واضح هذا هو عموما بالنسبة إن شاء الله ليفل مون إن شاء الله باش تكون نهار 29 نهار السبت إن شاء الله نهار السبت. الدعوة مفتوحة بالمناسبة هذه مشكورة إذاعة نفزاوة اللي ديما تواكب هذه والدعوة مفتوحة للجميع للحضور وماذا بينا يكون حضور مكثف ليكون باش نخرجوا بمخرجات يعني تخدم مصلحة الأشخاص عظام المختلفين ولأن معاناتهم كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ونتمنى أن الناس تتوعى والمسؤولين ونوجه السلطات المسؤولين سواء المحليين والجهويين ولا على المستوى الوطني للفتة للمنطقة هذه اللي فيها العدد الزايد بشكل كبير تقريبا المصرح به تقريبا عدد 600 إلى جانب العديد من الحالات غير مصرح بها وفي وضعيات سيئة جدا يعني أن أهلهم يمكن فيما مخبين في الديار أساسا. أنا هذاك علاش نحب نعمل نظرة شاملة للموضوع هذا وباش نحققوا مساعده الناس هذه في تحقيق معناها العديد لانهم طاقات كبيره نجم نكتشفوا منهم يعني العديد من الاشياء الجميله والطيبه بالنسبه للاشخاص المختلفين. والى جانب التغطيه الاجتماعيه رغم لا تغطيه اجتماعيه ولا تغطيه صحيه ولا محسوب مرض ولا اعاقه يعني كل الوضعيات راهي بالنسبه لهم الوضعيه صعبه ياسر. فذاك علاش احنا رانا ان الندوه هذه لازم نقوموا بها طبعا بدعم زاد من المنظمه الاوروبيه المتوسطيه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان المساله هذه معناها ما ننسوش طبعا الدعم. واضح يعطيك صحة شكرا لك. شكرا لك سي رشيد الزمزيري رئيس جمعية تونس الثقافية دونك مشكورين جدا على العمل الإنساني خاصة كما قلنا فان برشا ناس إلى حد الآن ما تعرفش شنو اضطراب التوحد. إن شاء الله العباد اللي تهتم تنجم تتصل بالجمعية وخاصة إن شاء الله نهار 29 ديسمبر باش يقوموا بندوة يتحدثوا فيها على التفاصيل حول هالاضطراب وكيفاش على الأقل طرق الوقاية منه كيفاش زاد حتى التعامل مع فان برشا أولياء عندهم أولادهم عندهم بطيف التوحد وإلا عندهم هالاضطراب هذا نتاع التوحد ما يعرفوش يتصرفوا معهم وإلا ما عندهمش الدراية الكافية كيفاش باش يتصرفوا معهم. إن شاء الله دونك نهار 29 ديسمبر هات خلينا نقول بالنسبة للمكان باش يوضح أكثر هو منتزه جنورة إن شاء الله دونك باش يكون منتزه فضاء راس العين بولاية قبلي في مدينة قبلي طبعا وهذا إن شاء الله باش يكون كما قلت يهم الأولياء اللي عندهم صغيراتهم عندهم اضطراب التوحد. نمشي نحكم على الأخبار نحكو على الأخبار عفوا على الأخبار من جديد أخبار الثقافة تحطوا على ميكنين واليوم هو افتتاح تظاهرة الحكاية الشعبية وعلاش لا ما تكونش تظاهرات كما هكا في تقبلي في دورتها التأسيسية وتنظم دار الثقافة بالمكنين بداية من اليوم وإلى غاية نهار الخميس 27 ديسمبر. تظاهرة هي الأولى من نوعها بالمدينة وهي تظاهرة تهتم بالحكاية الشعبية واللي تندرج في إطار البرنامج الوطني مدن الفنون. في البرنامج فما عروض وورشات في فن الحكاية وندوة فكرية بالنسبة للحكايات الشعبية والموروث الشفوي حاجة ممتازة جدا خاصة في إذا كانت تكون موجودة حتى في ولاية قبلي هي تنحط على المستوى العربي والفنانين والفن خاصة والغناء في العالم العربي. اديني فرصة اللي هي ترجع أمال ماهر إلى تركي آل شيخ وإن أصدرت الفنانة المصرية أمال ماهر أغنية جديدة بعنوان اديني فرصة واللي تعد العمل الثاني اللي تطلقها من ألبومها الجديد أصل الأحساس. واللافت إن الأغنية اديني فرصة من كلمات السعودي تركي آل شيخ اللي سبق أنه صرحت أمال ماهر أنه فما خلافات فنية بينهم الأمر اللي أثار شائعات برشا كانت بشأنهم وبشأن طبيعة الخلافات والعلاقة بينهم. كانت الفنانة المصرية كتبت قبل نحو شهرين على حسابها بأنها تعرضت لتهديدات وشتائم وهي أسرتها دون الكشف عن الجهة أو الشخص اللي يقف وراء تلك الحرب الشرسة وفق تعبير. هات نواصلوا مع الإصدارات الجديدة مع راغب علامة اللي يطرح فيديو كليب ردي لي كلماتي. طرح الفنان اللبناني راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة ردي لي باتي وهي من كلمات توني أبو كرم وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإليا ناصر وتنفيذ ناصر الأسعد. أصور راغب علامة كليب هذا في اليونان تحت إدارة المخرجين اليونانيين وبرشا منهم زاد مخبراء في الإخراج في اليونان. نواصل معكم نواصل مع الموسيقى رجين بعد شوي في حوصنا لأهم الأخبار على الصعيد الوطني ريكاب نيوز. نذكركم ديما تتفاعلوا معنا سيرتو إذا كان عندكم أي سبيسيال ديكاس، إذا كان عندكم أي نداء، إذا كان عندكم أي مقترح في الفضاء المفتوح في برنامج فروم. إن شاء الله ننطلق بعد المجلة الإخبارية 6 في استقبال تليفوناتكم وعلي استقبال تليفوناتكم وهدائتكم الكل على 75 493 859. أنا مالي، هذه موسيقى مهرجان. طرش العيون والبصيعي سجل شكلم فرجي هز العلم مكتوب الله عليا ما درت بيديا وعلى السجني هذا حمزة الأميرة يوصلنا حاليا الخمسة وسبع وأربعين دقيقة في فرا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، راجعين معكم حاليا في حوصلة لأهم الأخبار تتسويت في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز ريكاب نيوز ريكاب نيوز نبدوها بإنابة عدلية للشرطة العدلية بالجرجاني في قضية المصور الصحفي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان زعق في تصريح اليوم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للشرطة العدلية بالجرجاني بإنابة عدلية من طرف قاضي التحقيق للمحكمة الابتدائية بالقصرين، وهذا في قضية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا. وكانت الفرق المختصة بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف مشتبه فيه في إضرام النار بالصحفي عبد الرزاق الزرقي، وأبحاث ما زالت جارية. أخبارنا زاد في رادس تحديدا قطار نقل البضائع يصطدم بشحنة. اصطدم قطار نقل البضائع بشحنة على مستوى تقاطع سكة الحديد والطريق المؤدي إلى رادس الشاطئ وقت اللي كان مغادر لميناء رادس عشية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، وتم انقلاق الشاحنة وإسعافها، غير أن الحادث تسبب في تعطل حركة المرور خاصة باتجاه الميناء. وتعمل مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الشرطة وأعوان شركة السكك الحديدية على فك الشاحنة المتحمة بالقطار لتسهيل عودة حركة المرور إلى ساقها العادي. في أهم الأخبار الأخرى بالنسبة لليوم، ربط كل المؤسسات التربوية بالأنترنت عالية التدفق. استعرضت ممثلة وزارة التربية ولاية تركي خلال ندوة في العاصمة اليوم الثلاثاء أبرز مشاريع الاستراتيجية التربوية الرقمية لوزارة التربية، واللي تتمثل في ثلاثة محاور، وهي رقم الوزارة وأجهزة تكنولوجيات معلومات الاتصال في التعليم. كما أضافت أن الوزارة تعمل حاليا على ربط جميع المؤسسات التربوية بالأنترنت عالية التدفق، وباش يشمل لديها 6500 مؤسسة تربوية وبكلفة جملية تقدر ب 270 مليون دينار، وتعميم التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. في أهم الأخبار الأخرى، تواصل تقلص مدخرات تونس من العملة الصعبة. أدى عدم التوازن في الدفعات الخارجية إلى تواصل انكماش مدخرات تونس من العملة الصعبة لتصل إلى يوم 12 ديسمبر 2018 إلى حدود 4.5 مليار دينار، ما يعادل 80 يوم توريد. وانعكس تواصل الضغط على هذه المدخرات على ساق تدهور قيمة الدينار مقارنة بأهم العملات. وفقد الدينار نسبة 12.9% من قيمته خلال الأشهر الحدش الأولى من سنة 2018، مقارنة باليورو نسبة 7.8% مقارنة بالدولار، وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي حول التطور الاقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018. الهيكة توقف برنامج ما لم يقل لأسبوعين. قررت الهيئة العليا للموسيقى اتصال السمع البصري إيقاف برنامج ما لم يقل اللي تم بثه على قناة 9 لمدة أسبوعين وعدم إعادة بث الجزء من الحلقة موضوع المخالفة اللي بثت بتاريخ 25 نوفمبر 2018 وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها. كما أضافت الهيئة في بلاغ أن القرار هذا يأتي على خلفية تلقي شهادة طفل متضرر من محاولة اغتصاب وذبح دون الأخذ بعين الاعتبار لسنه ودرجة نضجه ودفعه إلى إعادة سرد تفاصيل الواقعة وما يقترن بذلك من انفعالات وهو ما يؤدي إلى تعميق ضرره النفسي إلى جانب الكشف عن اسمه وهوية والديه وجده وهو ما يمكن من التعرف عليه ويمس من حقه في الخصوصية والسرية ويعرضه للوصم الاجتماعي. أخبار نختتموها بالسعودية اللي تعين أول روبوت بصفة موظف حكومي. أعلنت الحكومة السعودية عن توظيف أول موظف روبوتي وتسليمها بطاقة هوية احترافية وقد بدأ بعد بالقيام بالمهام الموكلة إليه. وحضر الموظف الروبوت أول اجتماع رسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني وهي مؤسسة حكومية سعودية بحضور وزير التعليم السعودي أحمد العيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المعنية. ويمارس الروبوت مهام محددة في خدمة العملاء من خلال نظام تقييم إلكتروني وكذلك إرسال المعلومات الهامة والرسائل إلى زوار المعارض والفعاليات اللي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. هذه أخبارنا في ريكاب نيوز. حاليا مستمعين 5:52 دقيقة تحية لكم الناس الكل وخاصة نحب نسمع تحياكم أنتم وأداءاتكم بعد قليل بعد 6 بعد المجلة الإخبارية طبعا نسمعكم وتوصلوا لديديكاس متاعكم على 75-493-859. نمشي مع الموسيقى وعز الاختيارات الموسيقية تجيكم من علي درمولي في البرتيكوسون مع ملحم بركات ولا مرة راجعين. لكن هوانا صافي المدى وانا اللي موجه الاذاعه الاكثر قربا في تونس. Monalea, Punta Cana, Monalea, Casablanca. ستة وتسعتاشر دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، راجعين معكم حاليا هذا برنامج فرام، وخاصة الفضاء المفتوح لوبن سبيس لكم أنتم باش توصلوا أصواتكم إذا كان عندكم نداءات، وإلا إذا كان عندكم أي مقترحات، أي سيرتو إذا كنت حابوا تسمعوا أي موسيقى، وتوصلوا لسبيسيال ديديكاس على 75 493 859، 75 493 859، وإلا تبعثونا رسالياتكم على صفحة الفيسبوك راديو نبزرون باش نوصلوا مع الموسيقى وأجمل الأغاني اللي قدمها لكم علي في البارتي كونسول. لذلك يكونوا حاضرين بحضنا التليفونات على 75 493 859. طبعا كيما المعتاد إن شاء الله في آخر برنامج فورام نذكركم بآخر تحيات المعهد الوطني للرصد الجوي، نسمعوا فيتا جلو تدون جينا. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Ça ne compte pas quand t'es pas là. Quand t'es pas là, toi, là où les... ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في وضنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشيكالي فيه اي اي اي اي اي اي اي سوي في الوضعية ونعلي في الكاليتي نلا تشعل فيا وما عندي جبريكي قلب معبي محير حبي والعيشة يبي اي اي اي اي اي شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخل وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام أنا اللي عيني عيني للعرف الكلام أجمع صلع ودبيع قمعت أو لم يخسر عفني من عجلة اهتمامي يسعدها نيتي الغايات جميلة قول معنا الله ونشوف الفرحة في عيونك تسلم لي من ستة واربعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، كيف مستعملي طريق العباد اللي حاليا نسمعوا فينا في ديارهم وإلا في ثنية، تحية كبيرة لكم الناس الكل كنت تسمعوا في الشانسون أوفيسيال بالنسبة لي برنامج فروم، ورب صدفة خير من ألف ميعاد. اليوم جبنا لكم الفنان الرسمي للأغنية حاضر معك في المباشر، جينا فجأة تاني طلعنا في استوديو نبزوها فهم، الفنان والأعلامي علي العبيدي. أهلا وسهلا بك علي. أهلا وسهلا بك حسام، وأهلا وسهلا بكل مستمعين راديو نبزوة وبمستمعين برنامج فروم، اللي خاصة أنت أعطيت دفع كبير ياسر في البرنامج هذا، عنده جمهوره وعنده مستمعينه ما يتابعوا فيه، يعطيك الصحة. الله يخليك. ثلاث سنين شاء الله فروم، شاء الله ممكن يتم قريبا ثلاث سنوات من البث. أنا وقت اللي قلت لي ثلاث سنين استغربت شوي، خطر حسينا أن الزمن يمر علينا بسرعة. أنا في قلب فلكة، فما صديق لي يقول لي روم سنوات قبل، مش كما سنوات توم. أنا توم نرمال مو العامين يحسبوا معاه بالضبط، نرمال تبدل حسب بدل حسب خطر تو دخل 18 أو خارج، معناها الحياة تجري بينا خمسة أيام ولا أقل بالنسبة ل 2018 لفلف. والله هذه هو الشعور معناها العام للناس كل وقت اللي يقولك خلاص العام كمل، خلاص والدنيا تجري وإحنا لحقينها وما طعمناش حتى بلحظة صدق ولا بلحظة هناء. أفضل مجهك بالنسبة 2019 فعلي. والله هي 2018 عفوا افضل حاجه شفتها في 2018. والله هو يعني على المستوى المهني بصراحه يكاد يكون يعني ركود ككل التوانسة، كل خطر عايشين ركود اقتصادي، من معناها خلت تداعيات على كل انسان، حتى على العامل الفلاحي وعلى العامل يعني البسيط وعلى العامل اليومي يحس بالركود هذا ويحس بمعناها الضيق العيش والفده والقلق ومش عارف وين والمشين. هذا هو يعني الجو العام اللي حسب رايي اللي خيب. بالنسبه لك انت افضل حاجه شفتها، اعز حاجه صارت لك في 2018؟ والله ما عنديش حاجه سبيسيال. والله ما عنديش حاجه سبيسيال، ما عنديش حاجه سبيسيال، معناها عادي كايها معناها السنين الكل كيف كيف. وهم لا مش حتى حاجه لا لا مش حاجه مش حاجه كبيره بصراحه، لكن على كل معناها فما برشا حاجات، يمكن فما ناس فقدناهم في 2018، ناس أحبابنا وقرابنا، هذا يمكن يخلي يمكن الميزة شوية اللي تسيطر على المشهد. هل عندك مخطط 2019 حاجة هيك مثلا؟ 2019 باش نركز على الحاجة الفلانية. والله باش نحاول أني باش يعني خمم مرة نرجع نغني مرة ما نرجعش، مش عارف. أنا يعني مرة غنيت ما زلت نغني، مرة سألتني أنا مستمع في الإذاعة قلت لي ما زلت تغني علي العبيدي، قلت لها والله مش عارف. عاد أنا خطر نكتب الشعر شوية، قلت لها ما زلت نغني وما زال صوتي في سحابة عالي وما زال عندي ناس تعشق فني، كان غبت مرة أنشدوا موالي. أي أي أي أي. قلت لها مازال عندي وهرة ومازال نجمي الفوق عامل بهرة، وانشد علي فاطمة والزهرة وكل من عشقها من سهرنا الليل. فاطمة والزهرة شكون؟ أما الفاطمات والزهرات. يعطيك الصحة إن شاء الله. طم برشا اللي يسألوا فيها لأنه بشارجع يغني ولا مؤخرا زميلتنا دليل بوجابلي. أي والله تعرف حتى يعني الجمهور الجمهور دائما يعني يطلبوا فيها في العراس، أنا بصراحة يعني عندي الناس مستمعين وناس تحبني وخدمت لهم برشا عروسات، وكنت من اني يعني من ميزتي اللي يعرفوا عليا ما نتشرطش على مول العرس، انا عنده منصه ما عنديش، عنده كذا ما عنديش ضوء ما عنديش كذا، عادي وين يجي نقول لهم فما المهم فيش الضوء نغني، ما عنديش حتى مشكله. وهكاك يعني ولد الشعب، ما انا ما عنديش هيك التكبر وكل واحد. واضح. بالنسبه للعباد باش نعطوا مفاجاه هيك العباد الخاصه المستمعين يسمعوا فينا بسوق لحد بعد قليل ان شاء الله، علي باش يكون موجود في سوق لحد ان شاء الله العرس زميلنا علي سعدي، دونك تحيه كبيره لي ان شاء الله، الف مبروك علي سعدي، وباش نمشوا غاديك ان شاء الله العباد اللي يحبوا علي العبيد يسمعوا له شويه يجوك. والله هي فرصه سعيده باش نمشوا لاخوينا علي سعدي اللي هو يعني نجم من نجوم التنشيط باللي وانا عرفته في برشا ميادين, وكان يعني خاصة في مهرجان بشني وقت اللي نقول وني نعرف شديد مدير مهرجان عدد الدورات أيه. وقت اللي نقول عليه باش نمشي المهرجان بشني ما يخممش ما يترددش هذاك علاش اني مصر باش نمشي نحضر وباش يمكن رجع لي حتى جزء صغير من اللي قام به معناها البلاد هذيك. طبعا تحيه كبيره ليه ان شاء الله اليوم يحنت عليه علول ان شاء الله باش نحفلوه أيه. انا مره لعبت لي أيه. مره غنيت غنيه على الحنة يقول يا عروسه عروسك يستنى مد ايدك تو للحنة على التليفون على المباشر يا وسام ربي ظروف المباشر اي لو كنت تسمع اللي يطلب فيك تو اسمع فينا اطلب من بعد قلت لها يا عروسه عروسك يستنى مد ايدك تو للحنة بالخطوة تبختر وسنة ليلة ليلة ليلة الحن ليلة ليلة الحن إن شاء الله سمعنا بعد. دونك تحية كبيرة ليك في ختام موعدنا اليوم في برنامج فورامة نذكره أحوال طقس الدنيا باردة سبتوا في الصحراء والله الصحراء باردة وإن شاء الله يا ربي تصبنا المطر يا ربي والله يعني بصراحة البر معناه نقول حليب باللغة البدوية البر كشة بشوي أي معناها وفما حس يعني حتى النخلة يلزمها شوي مطر ويلزمها أسمع عندي من نستحضر قصيدة لو كان علي ذكرها نستحضر لك في الاحضاح والكل تحكي على الفن لا لا هو هو هو هو مره انت ديما باش تجرني للفدكه والنكت عاد فما واحد من الشمال هو مشي للمهرجان من المهرجانات معناها هو تاجر معناها يبيع في السلعه اي عاد جي الشعر الاول قال لها اي اي عاد جي الشعر الاول قال لها ضحضاح برق طر در الزرعه در شني زاد زاد قال لها برق الهمت في المزن حي في ظله لفت صاحبه قال لها هيا هيا قيم هو قال لك اشتجي ترى غتسلع هيا اخطانا بالنسبه لي احوال طقس وخاصه ولايتك باللي بالنسبه لنهار اليوم درجه الحراره تروحت بين 2 درجات و19 درجه مئويه فمش برشا ريح سرعه الريح كانت 15 كيلومتر في الساعه اتجاهها غربيه غدوه توقعات جويه تقول درجه الحراره باش تروح بين 6 و16 درجه مع سرعه الريح تكون 20 كيلومتر في الساعة إن شاء الله يا رب يحفظنا الناس زيد شوف بلي حسين تقاش خبر على المطر بلي يزيد حول بالك ركنسيت حاجة صحيح شوي ها بالنسبة للأمطار بالنسبة للأمطار هي سحب عابر بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار ضعيفة ومحلية بالشمال الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية فقط ريح من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب سواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر داخل البلاد البحر شديد الاضطراب ثم متموج بالشمال الحارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و 20 ببقية الجهات بالنسبة الغدوة طقس بيكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات الريح شمالية شرقية قوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة قرب سواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق البحر بيكون مضطرب بسواحل الشرقية واقل الاضطراب بالشمال الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 11 و 15 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 15 و 19 ببقية الجهات احنا نقولوا هلا هلا يا مطر اغسلي وراق الشجر الحلمي مثل الورد يكبر والهلال يصبح قمر وشاعر اخر قال بالله يا مطر سقينا المية في السواقي مات بالنسبه اذا كان صبت مطر برشا مطر فما ترفيس كيما عملوا بحول الله يقولوا انا فما في تطاوين فما ترفيس لكن صغير مازال قد العظمه شويه كاكا بحكم ان المطر فماش ما عطاش رضمه كبيره من اللي هو الترفاس معناها والترحال في الصحراء عليهم كان يتنقلوا خاصة وقت جو صحراوي وجو الصحراء تو في الشتاء احنا نصور معناها وهذه رسالة من خلالك وخلال برنامجك حسام الشباب اللي قاعدين في القهاوي مثلا وفادي ومش عارف وين يمشي يعملوا مجموعات ويعملوا يعني مخيمات يخرجوا الصحراء ويتفردوا خاطر الصحراء يجاها من امريكا ويجاها من المانيا واللي يجي لتونس يا اخي احنا بلادنا مشيش توسم متنفس عظيم جدا نفس جديد وجو جديده وكل حس ما فماش والمناظر ما تشوفها تحس روحك اللي خالي تماما يقول القره احنا ساكنين في نزل ميل توال معناها ألف نجمه يعني خاطر فضاء مفتوح وهو نقي وهو جميل خاصة لو كنت مع شخص تبغيه وتحبه ولا رفيق ولا صديق يكون يعني القيمة تكون أكثر والهدوء يكون يعني عندها فعاليتها. وهذا حتى لذكر الشباب, بالنسبة للشباب اللي مش من داخل ولاية قبلي من خارج ولاية قبلي لعبت لها في الكامبينج, فان برشا ناس يجوا يعملوا كامبينج في الصحراء. أنا بكري في الطريق لقيت واحد يعني عامل ستوب وليد من تونس قريني مشي للصحراء ماشي نس وعندها يعني ساك وكذا, قعدت فكرت شبابيني وكذا والله شفت وولاد ولادنا معناها نورم, فما راهم يخرجوا للصحراء ومجموعات صغيرة يخرجوا شويات شويات يمشوا لزاد الجبال زاد يمشوا حني بحكم نعرفوا شوية الصحراء فما بعد يمشوا للجبال. كما قلت فرصة هي زاد نعرفوا القيد هذا الناس الكل حتى السياحة الصحراوية عندها رونق بتاعها الخاص. شفنا مهرجان دوز كيف كيف علاش لا شبابنا اللي موجود في القهوة نجم يمشي يعمل شوية نجم يمشي يعمل خاصة يروح يكسر الروتين يعمل الخيمة يسمع صوت الذيب يسقع شوية يبرد يهز غطاء يطيب واحد يتعلم الطياب يتعلم كيش يحطب يجيب الماء يعني هذايا كل يدخل في ثقافة ينسى كل الحموم وينسى الموبيليتات وينسى الحس وينسى هذايا راهو الطب البديل والطب الحديث ووصى به كما وصى بالموسيقى ووصى بالحاجات هذه الواضح. يعطيك صحة شكرا ليك علي شكرا زادة لكافة المستمعين. هيك نوصلوا لنهاية موعدنا في برنامج فورم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. هذه أجمل تحية يجيك من حسن مفرج علي العبيدي كيف كيف علي الدرمولي.